يا ستي يا منورة يا سيدة حورية حور ونور على نور والحضرة نبوية الحضرة بكرية رفاعية جلالية خليلية نقشية دسوقية بدوية ما هو أصل يا ناس ستنا الحضرة جيلانية الحضرة رفاعية بدوية دسوقية ما هو أصل ستنا جمع كل Yeah. حسين وقدها يا بحر بحور النور من الحضرة الإلهية يا سر يا منورة الحاضرة المدنية وقفنا على باب النبي لقيت باب النبي هي يا سر يا منورة الله رحنا لسيدنا النبي في الحاضرة المدنية اشتاقنا لسيدنا النبي Amen. ويا ضمير